قوله الخبير هذا الاسم دال على صفة الخبرة ويعلم الله بدقائق الأمور وبواطن الأشياء فلا يغيب عنه شيء، كما قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لهذا لقمان الحكيم لما أوصى ابنه بتجنب المعصية والخطيئة وإن دقت قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ذكر هذا الاسم خبير أي الذي يطلع على بواطن الأشياء وخفايا الأمور ودقيقها لا يخفى عليه سبحانه وتعالى منها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.